عائشة أنها قالت في حق سعد لم يكن في عشيرة بني الأشهد أفضل من سعد بن معاذ وأسيد بن حضير وعباد بن بشر. هذول الثلاث الصحابة من الأكابر من الأولياء، أسيد بن حضير وعباد بن بشر، كلاهما مرة زارا رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرجا من بيته بالليل، فلما خرجا كان معهما مع كل واحد عصا، حمل العصا سنة، الأنبياء كانوا يحملون العصا، حتى الرسول كان معه عصا عليه الصلاة والسلام. وفي ذلك الوقت ما كان في كهرباء في الشوارع، فأضاءت عصا أحدهما في أثناء الطريق، ثم افترق بهما الطريق فأضاءت عصا الآخر، كل واحد صار معه عصا مضيئة. هذا دليل الكرام، هذا ولي وهذا ولي، سيد بن حضير وعباد بن بشر، كل ولي، كل من أصحاب الكرامات. وصار يمشي وهذه العصا التي بيده تضيء له. وكان سيد بن حضير رضي الله عنه لما يقرأ القرآن أحيانا تنزل الملائكة إليه من السماء. كان سيد بن حضير من جملة ما خصه الله به أن ملائكة الرحمة ينزلون عند قراءته القرآن كأمثال المصابيح، كان يرى الملائكة تنزل كأمثال المصابيح من الأنوار. هذا دليل أنه كان من أهل الدرجات العالية. وأما الأحاديث التي وردت في حصول نقطة القبر لصبي دخل في عصر الرسول وأن النبي قال لو كان يسلم منها أحد لسلم منها هذا الصبي، وفي حق سعد بن معاذ رضي الله عنه وفي حق بنت النبي زينب، فهذه الأحاديث معارضة لما هو أقوى منها وهي لم يخرجها الشيخان. والحديث الذي في الصحيح أن نقطة القبر للكافر والمنافق، فكيف يقال إنها تصيب كل ميت إلا الأنبياء؟ مما يمنع صحة ما ورد في حق سعد من نقطة القبر أنه كان شهيدا، لأنه مات من جرح أصيب به في غزوة الخندق. والحديث الصحيح الوارد في حقه أنه اهتز عرش الرحمن لموت سعد، فكيف يصح في حقه مع هذين الأمرين أن يعذب بنقطة القبر؟ ومعلوم أن كل الشهداء لا يعذبون، كل مسلم مات شهيدا كان شهيد معركة أو غير شهيد معركة لا يعذب، وأعلاهم درجة هو شهيد المعركة، هو مات شهيدا، لأنه لو كان لم يمت فورا لأنه يقال أنه مات شهيدا، لأنه مات بسبب الجرح الذي جرحه الكفار في أثناء المعركة. وتدفع تلك الأحاديث أيضا بالآية ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، بيان بعض أسباب النجاة من عذاب القبر. روى الضياء المقدسي من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في القرآن 30 آية تستغفر لصاحبها حتى يغفر له تبارك الذي بيده الملك. أي سورة رجع لكم احفظوها، لأن الرسول تمنى أن يحفظها كل مسلم، وداوموا على قراءتها في كل ليلة. عم يقول الرسول أنه هي 30 آية، 30 آية يعني تأخذ معك وقت حوالي 6 دقائق في القراءة، القراءة الصحيحة الموافقة لقراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتلقيها ليس صعبا، يعني منه أمر عسير أن واحد يتلقى هذه السورة. إذا واحد منكم لم يفعل فليبدأ الآن، لم يحفظها فليحفظها، لم يقرأها بعد بالتلقي على أهل المعرفة فليتلقها الآن فورا، بادروا إلى ذلك، لا تضيعوا الوقت، لأنه الإنسان منا لا يعرف متى يموت. الشيخ عبد الله من أول ما عرفته أكثر من 30 سنة لازلته كان يقرأ هذه السورة كل ليلة وما زال على ذلك، أحيانا يسبقون في جوف الليل يقرأ سورة الملك، أحيانا يغفر ثم يقوم يعود يقرأ ويغفر عدة مرات حتى يتم قراءة هذه السورة بشدة التعب يعني، ومع ذلك يحافظ على قراءتها كل ليلة. فنحن ينبغي أن نحفظ هذه السورة، وينبغي من لم يتلقى بعد هذه السورة أن يتلقاها، يعني كثير سهل أن يتلقاها، من أمر عسير. وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وددت أنها تبارك الذي بيده الملك في جوف كل إنسان من أمتي، رواه الحافظ العسقلاني في أماليه. فمن حافظ على قراءتها كل يوم كان داخلا في هذا الحديث. كل يوم بالليل، كل يوم بالليل. هلا بالنسبة للمرأة الحائض لا يؤثر على حصول السر عندها أثناء الحيض، أنها لا تقرأ أثناء الحيض، لأنه في الحيض هذه مش من أذكار القرآن، فما تقرأها المرأة الحائض وما بيأثر على حصول السر. كذلك لا يؤثر على حصول السر أنك نسيت في ليلة ما، قد يحصل الواحد ينسى في ليلة ما لا يقرأ، ما بيقول صار 10 سنين عم يقرأ قطع السر هذا لأنه الليلة نسيت، لا، لا يؤثر على حصول السر، فبيتابع القراءة في كل ليلة هذا الشخص اللي نسي في ليلة ما. وأما من قرأها ليلة واحدة ومات في تلك الليلة فلم يرد نص أنه لا يعذب في قبره ولا يسأل، إنما اللي يفيد الحديث من حافظ على قراءتها في كل ليلة. فأرجو منكم أن تحافظوا على قراءتها في كل ليلة قراءة صحيحة على ترسل في تأني كمهر. وروى الترمذي في جامعه من حديث ابن عباس أن رجلا ضرب خيمة على قبر فصار يسمع من القبر قراءة تبارك الذي بيده الملك حتى ختمها. هذا الله أراد له خيرا، وسمع الذي في القبر يقرأ سورة تبارك، وهذا دليل أنه هذا من أهل الخير هذا الإنسان حتى عم يقرأ القرآن في القبر. فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما حصل، فقال مصدقا له هي المانعة هي المنجية، يعني كلامك صحيح، معناته هذا الرجل كان يقرأها كل يوم بالليل، فكانت سببا له أن يمنع عنه عذاب القبر وأن ينجو من عذاب القبر. هي بتقرأها كل ليلة ينجو من عذاب القبر ومن عذاب النار، هذا أمر مؤكد. هذا الإنسان المسلم الذي يقرأ سورة تبارك كل ليلة أنه ينجو بإذن الله من عذاب القبر ومن عذاب جهنم، يعني مشاغل كثير سهل الواحد يعملها، وشوف المقابل قديش هو عظيم، أنه ينجو من عذاب القبر ومن عذاب النار. فمستغرب أنا من نفسي إذا عم يسمع كل هالكلام ولا أمر بمع سهولته، يعني لو قال لي بيصير بالأولياء شغلة كثير صعبة، ما أنا شيء سهل أنه أؤدي كل الواجبات وأجتنب كل المحرمات وأثبت مدة على ذلك وأكسر من النوافل برهة من الزمن، قد واحد يقول صعب كثير، كيف واحد خاصة من الزمن بده يتجنب؟ أما الدليل اللي حيقول لي عنها أنا يسير أو سهل يقول كلامه منه صحيح، لأنه بتاخذ 5 6 دقائق معه وبالليل، يعني أكثر الناس بالليل بيروحوا أكثر من ساعة للتلفزيون أظن. في واحد من إخواننا خبرني عن حاله هلا إنه فرش بيته من جديد، مع انه جاي من امريكا عايش في امريكا، فعجبت له انه ما اشترى تلفزيون، عجبت وسررت له يعني، قال لي ما اشترى تلفزيون، فقلت له زوجته الله يبارك فيه وفيها، قلت له بس مشان الاخبار، لانه هو هيك تنجر اجرنا، اذا جبناه مشان الاخبار حنصير نتفرج يعني ما حتظبط. هو فعلا انه هذا الانسان يعني حسن الامر من الاول ما جابه على البيت اصلا، يعني الاخبار مين ما بيقول لك اياها، اذا صار يدق عليك الجيران اذا صار شيء بيقول لك اذا شيء كثير خطير يعني، الجيران قد يدقوا عليك ويخبروك فيه، فهيدي انه مشان الاخبار يعني في واحد يقول انه هذه بس مشان الواحد ييسر امره يجيب التلفزيون. فهيدا انه عمل هيك وهو عنده اولاد، مش انه ما عنده اولاد عم يدق عليه بدل التلفزيون بدنا نتفرج، وجاي من امريكا كمان، فالله يثبته على هذه النعمه. كان عثمان رضي الله عنه إذا أتى القبور بكى حتى يبل لحيته بالدموع، فقيل له في ذلك فقال فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة وإلا فإني لا إخالك ناجيها. إخالك يعني أظن، لا إخالك يعني لا أظنك. وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه، رواه الترمذي. هناك حديث آخر أقوى إسنادا وفيه أن ما بعد عذاب القبر أيسر، وفيه دلالة على أن من عذب في قبره لا يشترط أن يتعذب في الآخرة، يعني إذا واحد عذب في القبر قد يعفو الله عنه في الآخرة ويتعذب من المسلمين هناك طبعا، لكن في الغالب اللي يتعذب بالقبر حيتعذب بالآخرة في الغالب، والذي ينجو هنا ينجو هناك في الغالب، لكن ما أنه في تلازم بيناتهم، لكن في الغالب إذا عذب سيعذب هناك. أما لقاء سورة الملك كل ليلة هذا سينجو بإذن الله طبعا من عذاب القبر ومن عذاب الآخرة. لا يسأل ما له علاقة سورة الملك بالسؤال، أما إذا كان مات شهيدا في سبيل الله لا يسأل، أو لقنا ذاك التلقين الخاص الوارد في حديث الرسول، إذا لقنا ذاك التلقين الخاص لا يسأل في القبر. بعدين هو التقي لو سئل، التقي لو سئل ما بيكون بخوف، لأنه حيكون ثابت مثل ما كان ثابت في الدنيا على عقيدة الإسلام العقيدة الصحيحة وعلى تقوى الله، في القبر يكون ثابتا ولا يخاف المنظر منكر ونكير، الله يثبته. هذا الحديث اللي ورد من مات في ليلة الجوعة أو في يومها الإسناد فيه ضعف، بس بجوز الواحد أن يقول بمقتضاه لأنه ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أسباب النجاة من عذاب القبر والآخرة لمن مات قبل التوبة، من مات وقد نال نوعا من أنواع الشهادات، والشهادات سوى القتل في سبيل الله سبع، الذي يموت بغرق بدون ما يكون ذات حال، مش واحد ينتحر ذات حاله نقول عنه لأنه مات غرق معناته شهيد، هذا المنتحر ليس شهيدا. والرسول ورد عنه أنه قال من ركب البحر إذا ارتج برئت منه الذمة، يعني واحد شاف البحر هايج واعتقد أنه إذا نزل بيغرق أنقف حاله برئت منه الذمة، معناته لا ينال الشهادة بذلك، لأنه بصير يعني مسموح واحد يعمل هيك، لا واحد شايف سيارة جاي كب حاله جملة في الكتب سيارة لا هذا ممنوع، أو بحرق كمان معناته مش متعمد احترق فمات يكون شهيدا، أو بمرض ذات الجنب مرض يأتي في جنب الإنسان فيموت منه وهو ورم في الخاصرة بالداخل ثم يظهر ينفتح إلى الخارج ويحصل لصاحبه حمى وقيء وغير ذلك من الاكتئابات، والذي يقتله بطنه أي إسهال أو احتباس لا يخرج منه ريح ولا غائط فيموت. ففي الحديث من قتله بطنه لم يعذب في قبره، رواه الترمذي. كل واحد يموت بمرض في البطن، يعني هذا كله مرض اللي تحت هذا الحجاب الحاجز السابق، المرض اللي تحت المصاريف والمعدة وكل هذا المكان، كل هذا يسمى بطنا، اللي بيموت بمرض بسبب هذا المكان كاحتباس الريح أو احتباس الغائط أو احتباس البول أو الإسهال الشديد، بعض الناس يقتلهم الإسهال، كل هذا من كان مسلما ومات بهذا يكون شهيدا. كذلك الذي يقتله الطاعون، سئل النبي عن الطاعون فقال واخذوا أعدائكم من الجن، كان في الأول ينزل على الناس بلاء انتقام، بلاء انتقام ينزل على الناس الطاعون، في أمة محمد عليه الصلاة والسلام صار من قتله الطاعون يكون شهيدا. كذلك الذي يقتله الطاعون وهو ورم يحدث في مراق الجسم أي المواضع الرقيقة منه ويحصل منه حمى وإسهال وقيء، قد حصل في زمن عمر بن الخطاب طاعون مات فيه 70,000 من صحابة الطاعون، هذا مات صحابة وصحابة صلى الله عليه وسلم. كذلك المرأة التي تموت بجمع أي بألم الولادة، المرأة التي كانت عم تولد وماتت بسبب ذلك هي شهيدة. نعم جمع لا سمعت فيهم صحابة طاعون عمواس اسمه مات في بعض أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. وكذلك الذي يموت تحت الهدم، إذا وعى علينا كل واحد مسلم بيموت يكون شهيد، أو بالتردي من علو إلى سفل، إذا واحد تردى مش هو ذات حال وقع من مكان عالي إلى أسفل ومات يكون شهيد. هلا هذول كلياتهم تغفر لهم ذنوبهم إذا ماتوا على الإسلام بهذه الأشياء، لكن ليس مقامهم كمقام الشهيد الذي قتل في سبيل الله. هناك أيضا شهادات أخرى غير هذه المذكورة في هذا الحديث الذي رواه ابن حبان والترمذي وغيرهما، ووردت في أحاديث أخرى كالذي يقتل دون أهله أو ماله أو ولده، يعني اللي قتل مظلوم يعني دون أهله أو ماله أو ولده، يعني واحد إجا واحد بده يعتدي على أهله فعم يدافع قتل، وإجا واحد بده يعتدي على ماله فعم يدافع قتل، واحد عم يدافع عن زوجته كمان هذا قتل دون شهيد. وكذلك لا يعذب من مات غريبا عن بلده وأهله بحديث موت الغريب شهادة. هون معناه موت الغريب شهادة إذا كان هو غريبا، يعني واحد مثلا سافر للحج وحده وهو بالحج مات، هو على الطريق السفر مات، هذا يكون شهيد. أما إذا واحد مثلا راح على السعودية ليشتغل أخذ معه مرته وولده وعائلته وقاعدين هنا، هذا مش ضرب لا يدخل في ذلك. غريب يعني واحد لحاله، أما إذا واحد عايش مع عائلته وولده صار حياته هناك لا يعد في مثل هذه الحالة. يعني مثلا امرأة أردنية لو تزوجها واحد أردني أخذها على الأردن جبت ولاده هناك وعاشت، ما بتبقى بتقول أنا زوجت هون بيطبق عليه موت الغريب شهادة، صار قاعدة مع أولادها وأهلها. واحد مسافر، إنسان مسافر منه مستقر بمكان مات أثناء السفر مثلا من الشخص، أو هو مرته مسافرين وماتوا أثناء السفر، هيدا موت الغريب شهادة بالنسبة لمثل الحالات هاي. كذلك هذا غريب رواه ابن ماجه وضعفه الحافظ ابن حجر. وكذلك من قتل ظلما فهو شهيد، يفهم هذا من حديث من قتل دون اهله او ماله او ولده. بيبقى شهيد اذا مات غريب بيبقى شهيد. لا هو قصدك ببلده معناته، لا الغريب المسافر يعني بغير بلده، بلده صارت المدينة، اللي بيموت ببلده لا يسمى غريبا، وإن كان طال زمانه مثلا ما دخل إلى بلده. أنت عم تحكي هون صار بلدي، مثل هلا إحنا مثلا إذا أنا مستوطن المدينة فيكو هنا، بس أهلي هون وين ما بينطبع علي هون موت غريب شهادة، مع إنه أنا مستوطن المدينة، وإذا رحت على المدينة هي بلدي بتكون، اللي بيكون مثلا في السفر أو في غير بلد وما معه أهل، منه عايش مع أهله. قال المؤلف رحمه الله: فإن قيل كيف يمكن سؤال عدد كثير من الأموات؟ الجواب ما قال الحليمي. بعض الناس يسألوا الأسئلة: كيف عزرائيل يقبض روح مليون واحد بالزلزال؟ كيف عزرائيل يقبض روح من ألف واحد مثلا نزل عليهم هدم عليهم جبل مثلا أو ندمت عليهم بناية كبيرة؟ الجواب أخذناه إذا تتذكروا، قال بعض العلماء: له أيدي لعدد الذين يقبلوا أرواحهم، الذين يقبلوا أرواحهم. وقال بعض العلماء: الله يمكنه بجسمه الواحد على حال الذي هو عليه أن يقبل أرواح كل هؤلاء مهما كثروا، الله قادر على كل شيء، كما مكن الله نبينا محمدا بالرب سلام المسلمين عشرات الآلاف وأقيم السلام عليك يا رسول الله. عم يقولوا هذول اللي هونيك بالمدينة قديش في بلاد الشام وأفريقيا والمغرب والصين، عم يقولوا السلام عليك يا رسول الله، والرسول عم يرد السلام على الكل وهو رجل واحد بجسم واحد. ما أشباح الرسول الله يمكن ويمكن عزرائيل أيضا من قبض أرواح الكثيرين. وقال بعضهم: الدنيا بالنسبة له من كف، كيف واحد منا بيطلع على كفه بالنسبة له لما تطلع على كفك طيب الموضوع موضوع كفك سهل يحطك، يعني بالنظر الى الكف سهل، هو موضوع انه يقبض ارواح كثيرين بالنسبه له الله يسهله عليه. فهون بعض الناس بيسالوا: اذا كان في اموات كيف يمكن ان يسال هؤلاء الاموات الكثره في وقت واحد؟ فالجواب ما قال الحليمي: ان الاشبه ان يكون ملائكه السؤال جماعه كثيره، يسمى بعضهم منكرا وبعضهم نكيرا، جماعة من الملائكة فيبعثوا إلى كل ميت نادم، كل ميت يجيب نادم جماعة منكر واحد منهم وجماعة نكير. شو يعني منكر ونكير؟ مذكرين مخوف، أمرهم مخوف، يعني مش معناته تقبيح لهم، لذلك إنه ما بيجوز ما بيعملوا بعض الناس هون ببلادنا بيكون مثلا أولاد اثنين عطاني مع بعض كلهم نشكوا مثل انكر ونكير، هذا استهزاء بالملائكة، يعني قصده منكر ونكير، ما اسمه انكر ونكير، منكر ونكير اسمه. بس لكن هذا اللطف اللي بيقولوه شكله مثل انكر كثير استهزاء بالملائكه ومن استهزاء بالملائكه والعياذ بالله كفر. كلهم يرد عليهم نفس الوقت الرسول صلى الله عليه وسلم مع جسم بوجود جسم واحد له سلام المسلمين كلهم يرد عليهم الرسول. ورد حديث صحيح عن الرسول عليه الصلاة والسلام طوبى للشارع فإن الملائكة وضعت أجنحتها عليه. يعني معناته بلاد الشام فيها بركة، بلاد الشام فيها بركة، ملائكة وضع أجنحتها عليه يعني على الشام على بلاد الشام. هل أن الملائكة وضعة أجنحتها عليه عليه يعني على الشام، هذا كان إذا طلعوا بالتاريخ قبل ما يجي معاوية كان الجيوش الإسلامية عادة لما بتطلق الفتوحات لغزو هذه البلاد كان غالبا الجيوش تطلق من بلاد الشام، فكان مثل ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام فيها بركة. طبعا هذا غير الأحوال لأنه الرسول قال إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم، هذا حديث صحيح رواه ابن حبان. إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم، فسد أهل الشام فصار الخير قليل في كل الدنيا. هذا الأمر اللي قاله الرسول فيها بركة صحيح، فيها بركة ليس انطلقت منها كثير من الجيوش الإسلامية فتحوا في مشارق الأرض ومغاربها البلاد انطلقوا للجهاد. وهذا الحديث صحيح. بيجي بعض الناس إذا بتحكي له بتقول له مثلا في ناس بالشام يجب الحذر منهم مثل هذه الشاذلية الشرطية، من زمان كانت الشاذلية موجودة باليمن والمغرب كانوا ماشيين مظبوط، طلعوا من الشام شاذلية كشوطية، هذول اللي يقولوا الله حاكم في كل شيء. في لبنان وبالشام موجود منهم بالأردن، هذول بعض الأحيان حصل بسوريا وبلبنان بس يقعدوا مع بعض يقولوا أنت الله، يقولوا مرحبا يا الله بس يشوف صاحبه، ويقول هذا الجدار الله باللفظ العام تبعه. ويقول بعضهم عياذ بالله الإنسان إذا أصابته جنابة لا يجب عليه أن يغتسل، يقولوا لا يجب عليه أن يغتسل لاتحاد الفاعل والمفعول، فبزعمه أن الله يجامع الله. هذا من أشنع الكفر، يعني هذا كفر أشد من كفر الوهابية. الوهابية كفر بيقول الله جالس على العرش له جسد، بس هدول كفر أشنع. شوفوا المقال الشنيعة اللي بيقولوها، بيقول لا يجب الغسل من الجنابة لاتحاد الفاعل والمفعول، فمع ذلك يجي واحد يقول لا الشام ما فيها شيء. الشام لما نقول الشام مش معناته سوريا او دمشق، لبنان وسوريا والاردن وفلسطين كل هذا شام. فهني بيتمسكوا بحديث قلت لكم يا ابو الهلا الشام كنانتي ومن ارادها بسوء ردته بسهم منها، هو هذا الحديث ضعيف. لكن لو هذا الحديث ضعيف بس هذا صحيح طوبى للشام، بس معناته هذا قبل الفساد فيها خير وفيها بركات، نبدا فيها خيرات. مش فلسطين بالشام الذي باركنا حوله، مش المسجد الاقصى بالشام مبارك، بيبقى مبارك هذا المكان، بس ليس معنى ذلك انه ما بيكون في فساد بالشاميين باللبنانيين ببعض اللبنانيين ببعض السوريين ببعض اللبنانيين ببعض الفلسطينيين. طلع واحد بالاردن اسمه حازم ابو غزال كتاب اسمه الغزاليات مسماه الغزاليات، بيقول فيه الردة عن الشيخ أشد من الردة عن الإسلام والعياذ بالله. موجود الله يلبس جبة ولفة يتعطر ويتظبط لحيته وبيظهر بين الناس، إذا واحد منا بيشوفه ولا يعرف حاله قد يقول بقلبه ما شاء الله شو هالرجل هذا أظنه من الصالحين قبل أن يعرف حاله. شو بيقول والعياذ بالله؟ بيقول عن نفسه رب مجازي، وله أتباع بالآلاف بيقولوا بالأردن وبالعراق هذا الرجل اسمه حازم أبو غزالة. طب هذا وين موجود؟ الشام. الشاذلية الإشرطية منين طلعت؟ من الشام. في فساد كثير طلع من الشام. فبنرجع للحديث الثاني، إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم، معناه ينتشر الفساد في الأرض، لما يفسد أهل الشام يصير فيهم فساد، الفساد سينتشر في الأرض، وقد حصل ذلك، حصل ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. هلا الذي يدعو إلى الله الآن، الذي يدعو إلى الله يتمسك بعقيدة أهل السنة والجماعة صار يحارب المحاربة الشديدة بجميع الوسائل، عم يحاربوا الذين يدعون إلى الله، ولا ينقلب هذا الحق الذين الذي تمسكوا به لا ينقلب باطلا بسبب حرب أعداء الإسلام لهم، لا يبقى الحق حقا مهما اشتد أذى الكفار عليه. امبارح أو امبارح جابوا لي كتاب اسمه التربية الإسلامية مقرر وزارة الأوقاف في الأردن، 8 دكاترة 2000 كتاب، 8 دال دال دال دال دال كلهم شو كاتبين فيه؟ كاتبين فيه ولا يجوز الطلب من أهل القبور فإن هذا يدعو إلى الشرك. 8 دكاترة اسمه كل واحد حاطينه دال، 8 حاطين اسمائهم، واحد منهم وزير أوقاف بسموه، والثاني زعيم حزب الإخوان عليه. كان بيفرق الذي يدعو يطلب من أهل القبور فإن هذا يدعو إلى الشرك. معناته هذول كلهم هدمان شو كتابتهم هاي؟ غلط. وأنا صحيح، وأنا هدول بالشام، الأردن بالشام. إذا فسد أهل الشام فلا خير فيه. لذلك نحن نقول اللهم ثبتنا على عقيدة أهل السنة والجماعة وتوفنا على هذه العقيدة. هذه أعظم نعمة ينالها الشخص. من 40 سنة قبل ما يجي حزب الإخوان على سوريا، انت ماشي بالطريق بالشام بحمص، شوفك واحد بين وشك غريب بقول لك السلام عليكم، شو الاسم الكريم؟ التعارف سنة في الشرع، التعارف سنة. يتعرف على اسمك بقول لك بحاجة لشيء، انت عايز شيء، يقول اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، اللهم اغفر لي ولأخي هذا. قديش تستأنس وتنبسط بيحصل لك سرور بقلبك؟ بس اجى حزب الإخوان صاروا ناس يخافوا من بعض في منهم. صرت أمرات تسأل وين الشارع ولا ما بعد كله بيعرف ولا بركة هذا جاي بيعمل فيه شيء يخاف. حصل معنى هذا ببعض السنين، إذا سألت واحد عن شارع طلع فيه ولا ما بعرف، ومن أهل البلد يكون لو بركة هذا بيعمل فيه شيء شغلة. من وين جاء الفزع؟ لما جاء حزب الإخوان عليه أفسدوا وفرقوا بين الناس، لأنه صاروا كفروا المسلمين بغير حق ويستحلون دماء المسلمين، وصار الناس يخافوا بعضهم من بعض. وإلا بالأول كانوا يعملوا على السنة، التعارف سنة، مساعدة الغريب سنة، إناس الغريب شيء مستحب شيء حسن. بعدين الصلاة على الرسول لما يلتقوا اثنين ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا يعني ويسلم أحدهما على الآخر إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا. صلوا على الرسول عليه الصلاة والسلام مثل ما هي عادتنا بفضل الله، جرت بين إخواننا هذه العادة الطيبة، سلم عليه صافحه يقول اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. إذا واحد رمى القرآن الكريم في المزبلة يكفر، أو رمى صحيفة من القرآن الكريم أيضا هذا يكفر. في يوم القيامة مش كل الناس يكونوا على صفة واحدة، في يوم القيامة بعض الناس يكونون على حالة وبعض الناس يكونون على حالة أخرى. يعني الأتقياء يكونون دائما مطمئنين في سكون وهدوء وطمأنينة وما عليهم فزع وما عليهم خوف. أما وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. بعض الناس تصيبهم هذه الأحوال في يوم القيامة، هذه الأحوال. كذلك يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، مش معناته كل إنسان حيفر من كل إنسان هو أخ له أو أم أو أب، معناه يفر من هذا الإنسان إن كان له عليه مظلمة، له عليه تبعة، عشان هيك يفر منه. يعني الإنسان اللي كان عاصي في هذه الدنيا أمه إلا عليه تبعات مظلمة يفر منها، خوف مما سيكون، خوف من العذاب. فلذلك بدنا ننتبه، ما نطلق القول أن كل الناس يفر المرء يومئذ من أخيه وأمه وأبيه، لا. الإنسان اللي له أبوه عليه مظلمة يخاف من ذلك، اللي أخوه عليه مظلمة، ابنه عليه مظلمة، عليه مظلمة، أمه لها عليه مظلمة. أما الأتقياء لا، ما بيكونوا خايفين، يكونوا راكبين على نوق رحائلها من الذهب، طاعمين، كاسين، مطمئنين، مسرورين. هذا مش يطلق على كل الناس. اللفظ الصحيح الله يلطف بنا، الله يلطف بنا معناه يوجهنا إلى الخير، هذا اللفظ الصحيح في الدعاء. الواحد يجعل الثاني يقول اللهم الطف به، الله يلطف بك. ما هو إذا وجهك إلى الخير فيه يعني. بين لنا حكم من يقول لإمرأة الله يبارك فيك يا رب. قلنا نحن لما واحد يقول كاف الخطاب في كلامه ثم يتبعها بيا رب يكون عم بوجه الدعاء صار لرب العالمين. ليش صار عم بوجه الدعاء لرب العالمين؟ لأنه لما قال الله يبارك فيك هون عم يخاطب، عم يخاطب حدا. لما قال يا رب صار عم يخاطب رب العالمين. هو مين قصده يقول الله يبارك فيك؟ لمين؟ للشخص المخاطب. إذا كان عم يقول لأمه مثلا الله يبارك فيك، الله يبارك فيك أنت يعني لأمه. إذا قال يا رب والعياذ بالله بكون صار خاطب الله بلفظ الأنثى ودعا بالبركة لرب العالمين، شفت قديش فيها فساد صار؟ لذلك نحن كثير عم نشدد عليها، وبعضهم أحبابنا عم يسبوا انسانهم فيها. أنا بظن كانت تحصل معنا نحن اللي عمرونا للناس، كانت تحصل معنا لأنه كان قبل أن يتعلم الواحد المعنى يجري لسانه باللفظ الغلط، قبل أن يعرف هذا المعنى يجري لسانه بذلك. فبدنا ننتبه لما نقول الله يبارك فيك موقف، الله يبارك فيك موقف، اللهم بارك فيها. أما إذا قال اللهم بارك فيك بصير عم يدعي رب العالمين رجع، لأنه اللهم الميم المشددة بدل ياء النداء الأول. بدل ما نقول يا الله في اللغة العربية نقول اللهم، هذه الميم المشددة بدل الياء اللي يبتدئ فيها الشخص لما بده ينادي. لذلك باللغة بيقولوا ما بتجمع بين ياء النداء في لفظ الله مع الميم المشددة، بصير اثنين عم تقول اثنين، عم تستعمل شغلتين للنداء. ما بقول يا اللهم إلا في ضرورة الشعر، فبنقول يا الله أو اللهم. لما قلت اللهم إذا قلت بارك فيك صرت عم خاطب رب العالمين. فإذا واحد قال اللهم صل عليك يا محمد صار عم يقول يا رب صل على نفسك يا محمد، صار كلام فاسد. فدائما لما تقول الله يبارك فيك وقف خلص، الله يبارك فيك خلص، آمين وفيك وقف، بقول له بارك الله فيك شو بلد الثاني؟ آمين وفيك يا رب. هو من يعمل هيك يا رب قصده انه الدعاء بس ما زبط، ما بيزبط من حيث اللغة، غلط. لا مش بس أدب، مش مجرد الأدب يعني، فيها غلط كمان من حيث التركيب، اللفظ فيه غلط، المعنى فاسد بيصير. يعني مش مجرد انه بس شوية إساءة أدب فيها، لا، المعنى يصير فاسدا. فانتبهوا لو نبهوا بعضكم عليها. هون ان شاء الله يا رب ما عم بخاطب فيها الانسان، هنيك وجه الخطاب للانسان لما قال فيك، كاف الخطاب هاي فيها. اذا واحد صلى مع بقاء شيء من البويا على الاظافر اذا كان وضوءه صحيح ما بياثر، اما اذا قصده توضى مع وجود نقطتين البويا، فاذا كان هذا الانسان ممن هو يزاول هذه المهنه ويعسر عليه ان يزيل هذا، فعند الامام مالك يصح وضوءه مع وجود هذا الشيء الذي يعسر ازالته، مش يسهل ازالته في نوع من البويه يمكن بالمي بيعملك بالغه، لا نحن عم نحكي عما يعسر ازالته اي شيء. والشيء الثاني انه يكون هذا الانسان عم يستعمل هذا الشيء هالنقصه هاي في الوضوء مش في رفع الحدث الاكبر، لانه هو اللي بيتكرر الوضوء، رفع الحدث الاكبر ما بيتكرر مثل الوضوء، فهناك لا يلزمه ان يزيل ولو كان يعسر عليه لأنه صاحب مهنة، لكن لأنه هذا لا يتكرر كثيرا يزيله. نغني لا إله إلا الله، بمسألة أظن أنتم بتعرفوها اللي هي إذا واحد صار عنده احتمال حصول الكفر ولو احتمالا ضعيفا أنه يلزمه يتشهد احتياطا، تعرفوها عندي. فإذا واحد بس يعني بيان أكثر، إذا صار عنده احتمال حصول الكفر وصار عنده احتمال أنه ما حاصل من الكفر، يعني عنده هذا الاحتمال وهذا الاحتمال، لو تساوي الاحتمالين أو غلب هذا الاحتمال أو غلب هذا الاحتمال أو كان كتير ضعيف هذا الاحتمال، بكل الحالات طالما في احتمال حقيقي يجب أن يتشهد اعتياضا. أمتى لا يجوز أن يتشهد اعتياضا؟ إذا كان ما في احتمال بالمرض، إنما هو مجرد خاطر. هذا اللي نحن نحذر منه، ننبه منه، إنه مش إذا إجا خاطر نتشهد اعتياضا. بس أنا أظني بأحبابنا اللي بيتعلموا إنه أحيانا بيجيهم الخاطر بيقوموا بيتشهدوا احتياطا، شو بيكون صار معهم؟ بشدة خوفه صار عنده خوف، يكون صار عنده احتمال مش بس مجرد الخاطر. فلما بيشاهد احتياطا شو بيكون بأي حال يوصل؟ صار عنده احتمال حقيقة، مشان هيك خاف تشهد احتياطا. هذا لا يضره هذا التشهد، بس اللي بيضره الإنسان اللي عارف حاله إنه هو خاطر مهما كان قوي بعد ما وصل إلى درجة الاحتمال، فهذا لا يتشهد احتياطا. الخاطر عرفت شو الخاطر اللي ما وصل لدرجة إنه بقلبه في عنده حقيقة احتمال ولو ضعيف بيكون حاصل. أما إذا واحد قال لا ما فيش هذا احتياطا، أنا بدي لبانا، يكفر هذا، لأن معنى كلامه أن الشخص لو احتمل عنده أن يكون على غير الإسلام يبقى مطمئنا لا يلزمه أن يتشهد. هذا معنى كلامه. بيصير واحد يعني هل يصح أن يقال إذا كان شخص عنده احتمال يكون هو هلا على غير الإسلام يترك نفسه على ما هو عليه دون أن يتشهد احتياطا؟ لا، إذا عنده احتمال ولو ضعيف فرض عليه أنه يتشهد احتياطا. نعم. ما هو اللي بينفعه؟ إذا واحد عنده احتمال حقيقي كيف بده يقول أنا بشاهد على سبيل عالي بينفعه؟ لما يكون عنده احتمال حقيقي لا يجوز له أن يترك نفسه بدون تشهد الاحتياط، ما بيمشي الحال هيك. يعني بتتذكروا مسألة سألناها للشيخ إن واحد عنده مسألة يحتاج إنه يتشهد لأجل احتياط احتمال، أو تشهد في الصلاة قلنا له هل نفعه ذلك؟ هل لا؟ ليش لا؟ لأنه هو هذا الإنسان ما تشهد على سبيل الاحتياط مع كوني عنده احتمال في نفسه إنه أنا حاصل مني كفر، معناته كأنه عم يقول ما حد شهد احتياطا، كأنه عم يقول لا يلزمني أن أتشهد احتياطا. واحد عنده احتمال يكون واعي بالكفر كيف بيقول أنا متشهد على سبيل العادة ينفعني؟ لكن شو صار الفرق بينه وبين اللي ما عنده احتمال؟ اللي ليس عنده احتمال بالمرة، ومثل ما قلنا إجا كان بمجلس مثل هذا تعلم مسألة عرف حكمه واعتقد الصواب ولو ذكر أنه حصلت منه، تتذكر كنا نقولها كثير، لكان الآن تشهد متبرئا منها وهو يكره الكفر ويريد الخلاص منه، بس ما عنده ولا ذرة احتمال فصار يتشهد. هذا ينفعه لأنه هذا الإنسان ليش ينفعه؟ لأنه يريد الخلاص من الكفر، يكره الكفر وناسه. وشو بيصير فيه إذا ناسه؟ بركي مات هذا بعد سنة، شو بينقال عنه إلا أنه إنسان مسلم مؤمن لأنه تشهد وقد عرف الحق ويكره الباطل ويريد الخلاص منه، لكن ما ذكره بالمرة حتى ما تختلط الأمور. اللي نحن قلنا إذا تتذكروا بالماضي إنه هذا الإنسان لا يلزمه أن يجدد عقد النكاح، هو اللي عنده احتمال ضعيف وأنه يستحب إذا تشهد احتياطا أن يجدد عقد النكاح، وإذا كان احتمال الكفر قويا ووجب عليه تشهد احتياط بكل الأحوال وتشهد، وأن يجب عليه أن يجدد عقد النكاح. هذا تتذكر معك السنتين عقيدة الموضوع. بارك الله فيكم.